الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه مع هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، والتي هي بعنوان كانوا عصاة ثم صاروا أئمة. واليوم معنا الحارث ابن هشام رضي الله تعالى عنه. وما أدراك ما الحارث ابن هشام؟ إنه أخو أبو جهل لأمه. الحارث ابن هشام هو أخو أبي جهل، شقيق أبي جهل، ولكن ربك سبحانه جل جلاله صدق الله حيث قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. الله يطلع على نفوس عباده فيصطفي من يشاء ويختار للعمل لهذا الدين، وهذا والله محض فضل واشتباء من رب العالمين جل جلاله. إن الحارث بن هشام كان مثل أخيه أبي جهل بن هشام في الصد عن سبيل الله، وكان سيدا من كبراء سادات قريش، وكان ذو مال كثير، وسخر ماله وجهده كله في الصد عن سبيل الله تعالى ما استطاع، إلى أن قدر الله له الهدى والنور والبركة في يوم فتح مكة. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، دخل هو عبد الله بن أبي أمية على أم هانئ بنت أبي طالب، فأجارتهما أم هانئ أخت علي رضي الله عنه، فدخل عليها علي فوجد الحارث بن هشام عندها. هو يعرف من الحارث بن هشام، هو رأس في الحرب على الله وعلى رسوله قبل الإسلام، وإذا به يشهر السيف يريد أن يقتل الحارث ويقتل عبد الله بن أبي أمية. فقالت أم هانئ: إني أجرتهما. فحاول أن يقتلهما فاعتنقته، وإذا به تذهب إلى رسول الله وتقول: يا رسول الله، ما رأيت ابن أمي علي كاد يقتل رجلين أجرتهما من حموايا من المشركين. قال: من يا أم هانئ؟ قالت: الحارث بن هشام وعبد الله بن أمية. قال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأمنا من أمنت صلوات ربي وسلامه عليه، الذي بعث رحمة للعالمين وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وإذا بهذا السيد الكريم يخرج مع رسول الله في يوم حنين، وإذا برسول الله يعطيه كما أعطى المؤلفة قلوبهم يتألف على الإسلام يشتريه بالدنيا وما فيها من أجل أن يثبت على الدين يعطيه 100 من الإبل كما أعطى صفوان وأعطى عكرمة وأعطى أبا سفيان وأعطى غيره وغيرهم من كبراء قريش يتألفهم على الدين. بقي حسن الإسلام وحسن إسلامه جدا، وكان يقري الضيف ويغيث الملهوف ويبذل ماله كله في الجود والكرم، وكان سيدا من سادات الدنيا في زمانه إلى أن توفي رسول الله، ثم جاء أبو بكر فاستنفر الناس لغزو الروم في الشام، وإذا بالرسالة تأتي إلى أهل مكة، فانظروا يا عباد الله، انظروا يا شباب الإسلام، كثير من الناس يكون في معصية الله تعالى ثم إذا به يعرف الهدى والنور ويعرف هذا الكتاب الكريم ويعرف هذا الدين، ولكنه لا تتغير حياته. انظروا كيف كانت حياتهم ثم كيف أصبحوا. إذا به لما جاءته الرسالة، جاءت رسالة أبي بكر إلى أهل مكة يستنفرهم للجهاد في سبيل الله، خرج رضي الله عنه ومن معه، خرج وأخذ من كان معه من سادات الكفر قبل الإسلام، وكانوا يؤلبون الدنيا على الدين والرسول والمؤمنين، خرج وأخذ معه ابن أخيه عكرمة ابن أبي جهل، وأخذ معه سيد قريش سهيل بن عمرو الذي تكلمنا عنه في اللقاء السابق، وكذلك أخذ صفوان بن أمية. جميعهم هؤلاء السادة الكرام هم الذين دعا عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام البخاري عن ابن عمر كان إذا رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الصبح يقول: اللهم لعن فلان ابن فلان ولعن فلان وفلان. وفسر ذلك الإمام أحمد في روايته أنه كان يدعو باللعن على الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، فأنزل مولانا له قائلا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عليهم جميعا هؤلاء السادة الكرام حتى صاروا سادة وأئمة للأنام جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جمع أهله كلهم، رجاله ونساءه، وجمع ماله أجمع، وخرج به إلى الشام. فلما علم أهل مكة أن سيدهم والذي يتعاهد الضعيف ويغيث الملهوف ويكرم الضيف ويبذل المال في الندى ما استطاع وكان مفخرة لقريش سيترك مكة ويخرج إلى الشام، قالوا: والله ما بقي أحد يطعم، يعني ما بقي أحد يستطيع الحركة إلا خرج مع الحارث بن هشام يودعه. فلما كانوا يعني في عوالي مكة وقفوا جميعا يبكون، ووقف هو كذلك يبكي رضي الله عنه، ثم قال كلاما عظيما يدلك على علو الهمة وعلى الإخلاص لله رب العالمين. قال: يا قوم، والله ما خرجت رغبة في بلد عن بلدكم، ولا رغبة في دار عن داركم، ولكنه كان الإسلام فسبقنا إليه رجال لم يكونوا من ذوي أسناننا ولا من أهل بيوتنا، يعني لم يكونوا من أشراف قريش ولا من أهل الحسب والنسب العالي، فسبقونا إلى الله، حتى والله أصبحنا وهم لو أن جبال مكة صارت لنا ذهبا فأنفقناه في سبيل الله ما بلغنا يوما واحدا من أيامهم. ثم قال: إنها النقلة إلى الله تعالى، ولكننا نلزم هذا الجهاد لعلنا نشركهم الأجر في الآخرة. يا رب ارضى عنهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الفهم العالي وهذه الهمة العالية وهذا التواضع لله وهذا البحث عن معالي الأمور ليبقى المرء خالدا فيما حواليه، كان معظما والناس ينظرون إليه نظرة إجلال وهو أهل لذلك، كان سيدا من سادات الدنيا، وكان جوادا، وكان شهما فارسا مغوارا رضي الله عنه. ما رضي بذلك بعد الإسلام، ولكنه أراد أن يبحث عن معالي الأمور لعل الله تعالى يجعله يدرك ما فاته من الخير، فذهب إلى الشام، وإذا به رضي الله تعالى عنه كما ذكر أهل السير أخذ أهله كلهم، أبناءه جميعا رجالا ونساء، وكأنه بل هو كذلك فهم الرسالة جيدا وعلم لماذا خلق يقينا، فبث هذه الرسالة في أبنائه وبناته وأخذهم معه للجهاد في سبيل الله. قال والله لم يرجع أحد منهم إلا ابنه عبد الرحمن بن الحارث رضي الله تعالى عنه. والعجب العجاب أن هذا السيد كما أخرج ابن عساكر والحاكم وغيرهما استشهد في غزوة في يوم اليرموك في عام 15 من الهجرة النبوية في حرب الروم، والعجب الأعجب أنه هو وعكرمة وسهين بن عمرو يموت في يوم واحد، مقبلين غير مدبرين، مجاهدين في سبيل الله، رافعين راية الإسلام. ذكر أهل السير وأخرج كما ذكرت ابن عساكر والحاكم وغيرهما أن الحارث بن هشام أصيب يوم اليرموك وكان يجاهد بكل قوة، وكان ينشد قائلا إني بربي والنبي مؤمن، والبعث من بعد الممات موقن، يظهر ما كان مكذبا به قبل أن يسلم، فإنه كان يكذب بالبعث بعد الموت، فلما جاء الإسلام صحح العقيدة وصحح الأخلاق وصحح النيات والأعمال، وإذا به رضي الله عنه يبذل ما بذل وأعلى لإعلاء كلمة الله، فأصيب رضي الله عنه، وأصيب معه ابن عمه أكرمة، وأصيب كذلك سهيل بن عمرو، وفي رواية المكان سهيل أنه عياش بن أبي ربيعة قال فإذا الحارث وفي آخر أنفاسه يطلب شربة ماء، فلما جيء له بالماء رضي الله عنه وأرضاه إذا به يرى أن عكرمة بن عمه ينظر إلى الماء، فأشار إلى الساقي قال أعطه لعكرمة، فذهب الماء بالماء إلى عكرمة، فإذا بسهيل ينظر إلى الماء يعني كأنه يريد أن يشرب، ولكنه لا يستطيع الكلام من شدة الجراحات. قال فإذا به قال أعطه لسهيل، أو في الرواية الأخرى أعطيه لعياش بن أبي ربيعة. قال فلما وصلوا إلى عياش أو إلى سهيل وجدوه قد مات، رجعوا إلى عكرمة مات، ورجعوا إلى الحارث فارق الحياة كذلك. وفيهم قول الله تعالى ويغفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم. ليعلم الشباب أنك لعلك أبصرت طريق الحق، ولك صاحب كنت أنت وهو من أهل الصدق سويا في أموركما وتجد منه شهامة ومروءة، ما الذي يمنعك أن تدله على الله؟ ما الذي يمنعك أن تذكره بالقرآن؟ أجل ما ذكر به هو كتاب الله تعالى، وتأخذ معك إلى بيت الله وإلى طريق النور والهدى كما فعل هذا السيد الكريم الحارث بن هشام. خرج وأخذ السادة الكرام معه، وإذا بالله يتحفهم بكرامة عظيمة هم حرصوا عليها ونالوا الشهادة في سبيل الله، والشهيد له أجور عند ربه الله تعالى بها عليم. أيها الأحبة الكرام، العجب كل العجب أنك تنظر إلى هذا السيد ولم يبق من أبنائه إلا ولد واحد عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، فلما رجع عبد الرحمن وكان عمره 10 سنوات لما رجع من الشام تزوج عمر رضي الله تعالى عنه زوجة الحارث فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وكان عبد الرحمن هذا ربيبا في حجر عمر، يعني عمر رباه، فكان عبد الرحمن سيدا من سادات الدنيا، وكان مثل أبيه في الفضل، وهذه والله من الله ليست من أحد. أين الحارث حتى يربيه؟ إنه فارق الحياة وترك ابنه، ولكنه علم قول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هو اتقى ربه وأعلى كلمة الله وبذل نفسه وماله لله رب العالمين، فحفظه الله تعالى في نفسه وفي ذريته حتى جعل ابنه سيدا من سادات الدنيا. ثم قال عمر: زوج الشريدة للشريدة، يعني الذي كان غريبا عبد الرحمن لابنة عمه، وإني والله أرجو أن يكثر الله تعالى نسلهما وأقطع عليه رضي الله عنه. فعلا أكثر الله من نسل عبد الرحمن حتى رزق، جعلت أعدل أبناءه وبناته، زادوا على 30 ببركة هذا البذل من الوالد الصالح الوالد المبارك الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه. بل الأعجب والعجب العجاب أن أبناء عبد الرحمن هؤلاء أبناءه كلهم كذلك أكثر الله تعالى نسلهم جدا، وكانوا جميعا كما ذكر الذهبي وغيره من أهل العلم، كانوا جميعا أجلة وسادة من سادات المسلمين. كان رأسهم أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، أبو بكر هذا سيدا من سادات فقهاء المسلمين، وهو أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة الذين كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يعد إجماعهم حجة، ونظمهم الشاعر في قوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. فأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث وهذا جده الحارث بن هشام كان يلقب راهب قريش من شدة صلاته وشدة صيامه، وكان يصوم الدهر كله، وكان قواما عالما راسخا في العلم حتى اجتمعت عليه الدنيا وكانوا يلقبونه براهب قريش، حتى قال الحافظ الذهبي رحمه الله: كان أبو بكر ممن جمع العلم والعمل والعبادة جميعا بفضل الله رب العالمين، وما ذاك إلا كرامة من كرامات الصدق مع الله، وكرامة من كرامات البذل لله. كرامات هذا الجد المبارك تناسلت وتناثرت وأصبحت في ذريته وفي ذرية ذريته، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله من فضله العظيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إنك تلحظ ظاهرًا جليًا في قصة هذا السيد الكريم الحارث بن هشام تطبيقاً عملياً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. يا أخي، يا أخوات الكريمات، نحن جميعا سمعنا قول الحارث إنها النقلة إلى الله، يعني إننا نغير حياتنا من أجل الله. ما بالنا وما زلنا على الحال الذي نحن عليه منذ سنين طوال، ولا تتغير أخلاقنا ولا تتغير عبادتنا، ولا زال كثير منا إلا من رحم الله يقع في الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر، فضلا عن سوء المعاملات، فضلا عن ضعف العبادة، فضلا عن سوء الأخلاق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنها النقلة إلى الله تعالى، واجبة على كل واحد منا أن يغير حياته لله، ويعلم يقينا أنه ما من عبد أقبل على الله إلا وكل خير يأتيه في نفسه وولده. كم من أناس يمنعهم الخير من الخير حرصهم على أبنائهم، نقول لهم إنك إذا أقبلت على الله تعالى فتح الله لك أبواب الخيرات كلها، سواء رجالا ونساء، ربنا يفتح أبواب الخيرات كلها عليك في دينك وفي دنياك، في صحتك وعافيتك، وفي مالك وولدك. وصدق رسول الله حيث قال: احفظ الله يحفظك. احفظوا أعظم ما ينبغي أو يجب على العبد حفظه هو الدين، هو أوامر الله بأن نؤديها كما فعل هذا السيد الكريم. نحفظ نواهي الله بأن نتركها، اترك الربا، اترك شرب الخمر، اترك ما حرم الله كله. احفظ الله، احفظ حدوده، لا تتعدى حد الله تعالى، لا تتعدى ما أذن الله فيه وتقع فيما نهى الله تعالى عنه. فمن فعل ذلك كان من الحافظين الذين يكرمهم الله بالجنان. وإنه من جزاء هذا الحفظ العظيم أن يحفظك الله تعالى في نفسك وفي أهلك وفي ولدك. وما أجمل قول محمد بن المنكدر، وإني أراه متمثلا في سيرة هذا السيد الكريم، قال: إن الله تعالى يحفظ بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فلا يزالون في حفظ من الله وستر. من الذي حفظ ذرية الحارث وكذلك أصلح له ولد ولده حتى صاروا أئمة من أئمة المسلمين قاطبة؟ ليسوا أئمة في مكانهم، بل أئمة من أئمة المسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إنه الله رب العالمين الذي قال رسوله: احفظ الله يحفظك. يحفظك الله في مالك بأن يبارك لك فيه ويخلف عليك، وكذلك يحفظك في دينك، وهذا هو أعظم الحفظ، بأن يتوفاك على الدين والإيمان هو عنك راضي. فنسأل الله ذو الجلال والإكرام أن يبارك في شباب المسلمين، وأن يحفظ أمتنا أجمعين، وأن يهدنا بهداه. اللهم يا من هديت هؤلاء السادة الكرام، اهدنا واهد أبنائنا والمسلمين أجمعين. اللهم خذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، وانبذ يا ربنا الشحناء والبغضاء من بينهم يا كريم. اللهم اجمع أمتنا على الحق والهدى بكرمك وجودك. اللهم انبذ الشحناء والشقاق من بينهم يا رب العالمين. اللهم أدم نعمك على عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أرم نعمك على قطر ومن فيها أجمعين إلى يوم الدين بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، واجعلها وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص بالقول والعمل والسر والعلن، واختم لنا بخير يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله